الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بدأنا في الدرس الماضي عن أول ما يتعلق بباب الحيض، وذكرنا أنه يمنع ثمانية أشياء، وذكرنا أقل الحيض وأكثره وغالبه كذلك كما ذكرها المؤلف، وتوقفنا عند الكلام عن المستحاضة وأخذنا أيضا أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، في زمن العادة حيض، وهذه كما ذكرت أنها قاعدة في الباب، أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فإن كانت الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض فهي لا ينظر لها وليست بعادة. والبعض يسأل عن النفاس، هل الصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس أي دم كالدم، يعني هل حكم الصفرة والكدرة في زمن النفاس كالدم؟ نقول أن الحنابلة لم يتكلموا عن ذلك، ولكن الشيخ عدنان النهام كما نقله لي الشيخ مطلق الجاسر أن الصفرة والكدرة في زمن النفاس يعتبر من النفاس، فيلحق بالصفرة والكدرة في زمن الحيض، لكن الحنابلة لم يتكلموا عن هذا. فإذا عادت يعني وجدت الصفرة والكدرة في الأربعين يوم من الولادة فإنها تكون في حكم النفاس، وتكلمنا ووقفنا على قول المؤلف ومن حدثه دائم يغسل محله ويشده ويتوضأ لوقت كل صلاة، هذا يعني من هنا تبدأ أحكام من حدثه دائم، والمراد بالحدث الدائم هو الحدث الذي لا يتوقف كالاستحاضة مثلا، الدم إذا تجاوز أكثر من 15 يوما فإنه يكون دم استحاضة. أيضا هناك من حدث دام، هناك من يصاب بسلس البول وهو الغالب في الناس خاصة في الأزمنة المتأخرة بكثرة، وهو سلس البول، وبعضهم يأتيه القطرات التي تكون بعد التبول وتستمر لمدة 10 دقائق، وبعضهم نصف ساعة وبعضهم ساعة، وهذا أيضا الأصل والغالب أنه يلحق بمن حدثه دائم وإن كان بعض المعاصرين يفرق بين من حدثه دائم، أن من حدثه دائم يعني ينزل الحدث أو يكون الحدث بدون تحكم من الإنسان وفي أي وقت، أما هذه القطرات وهي التي يصاب بها كثير من الناس وخاصة الرجال طبعا، هو القطرات هذه في الغالب لا تصيب النساء وإنما تصيب الرجال في الغالب، أنه بعد التبول يحصل له بعض القطرات، فبعضهم يقول أن هذه لا تلحق بمن حدثه دائم، وإنما هذا مرض آخر، والإشكال أنه موجود والتعامل معه أيضا يكون قد يكون صعبا، قد يترتب عليه انقطاعا الصلاة الجماعة وغير ذلك. المهم نقول أن القطرات الظاهر أنها أيضا بعد التبول تكون من الحدث الدائم، كذلك بعض الناس عنده حدث يعني حدث دائم بالريح، سلس الريح الذي يخرج بدون تحكم، بعضهم سلس الغائط عزكم الله، وكذلك يلحق بمن حدثه دائم من به دم لا يعني يتوقف، نزيف من أنفه أو من يده أو من أي موطن من بدنه، فهذا يعتبر أيضا من الحدث الدائم. فالإنسان محتاج إلى معرفة أحكام من حدثه دائم، وهذا واقع في الناس بكثرة، قال يلزمه طبعا، ذكر المؤلف ثلاثة أحكام الحدث دائم. الحكم الأول قال يغسل محله، يغسل محله يعني محل الحدث الملوث به، هذا الأمر الواجب الأول أن يغسل محل الحدث، فإن كان الحدث الدائم بولا فيجب عليه أن يغسل المحل، كان غائطا فيجب عليه أن يغسل المحل. أما إذا كان الحدث الدائم مثل ساس الريح، فساس الريح ليست بنجاسة حتى يغسل المحل، ليست بنجاسة حتى يغسل المحل. ثم قال رحمه الله ويشده، هذا الأمر الثاني الواجب الثاني على من حدث دائم، يشده يعني يربطه ويعصبه بشيء طاهر، بشيء طاهر يمنع من خروج هذا الحدث أثناء الصلاة، يشده يعني يربطه ويعصبه يمنع من خروج هذا الحدث أثناء العبادة، وهذا واجب، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر وهو أمر واجب. يعني ما يجوز أنك تصلي والبول يتقاطر، ما يجوز أن تصلي المرأة المستحاضة والدم يتقاطر منها إلا إذا شدته وعصبت على نفسها شيئا وتقاطر بعد ذلك من كثرته فلا إشكال، فيعفى عن حينئذ فيعفى عن. أما أنه يعني إذا شدت عليه شدت مكان المكان الذي يخرج من الدم ولم يتقاطر فهذا هو الواجب وليس عليه شيء. لكن كما ذكرت يعني لا بد من الشد والعصب، وهل تكفي الحفاضات الموجودة اليوم النسائية عن هذا العصب؟ نقول أنها لا تكفي، لأن الحفاضة النسائية ليست بعصب وليست بربط، ليست بعصب وليست بربط، وإنما هي تمنع الخارج من أن يلوث الملابس، تمنع الدم من أن يلوث الملابس. فالحفاضة النسائية اليوم موجودة اليوم ليست بعصب، ويجب على المرأة أن تعصب على نفسها شيئا على هذا الدم النزيف الذي يخرج منها في أي مكان، في أي مكان، وحتى لا يخرج هذا النجس أثناء العبادة. الأمر الثالث قال ويتوضأ لوقت كل صلاة، يجب على من حدثه دائم أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا مقيد كما قال العلماء بما إذا خرج شيء، يتوضأ لوقت كل صلاة إذا خرج شيء. أما إذا مثلا توضأ في وقت وعصب على نفسه شيئا ثم دخل الوقت الثاني ولم يخرج منه شيء لكونه قد عصب وربط المحل فلا يجب عليه أن يتوضأ، فلا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، لا يتوضأ لوقت كل صلاة إلا إذا خرج شيء، فإن لم يخرج شيء فلا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. وإذا توضأ في كل وقت كل صلاة إن خرج شيء له أن يصلي حينئذ ما شاء من فرائض ونوافل. ثم قال رحمه الله ولا توطأ مستحاضة إلا لخوف عنة. لا توطأ، الحكم هنا مبهم، والإبهام قد بين في المنتهى وغيره بأنه محرم. لا توطأ هنا يحرم على الزوج أن يطأ المرأة المستحاضة، يحرم على الزوج أن يطأ المرأة المستحاضة إلا لخوف عنة، يعني إلا لخوف الزنا، المراد بالعنة هنا الزنا. فإذا خشي الزوج من الزنا إن لم يطأ زوجته المستحاضة جاز له أن يطأها، إذا خشيت المرأة أيضا من الزنا إن لم يطأها زوجها وهي مستحاضة جاز لزوجها أن يطأها وهي مستحاضة، وهي مستحاضة. فإلا لخوف عنة مراد به الزنا سواء منه أو منها، منه أو منها. قال ويستحب غسلها لكل صلاة، هذا أيضا الحكم الرابع بمن حدثه دائم، لكنه ليس لكل من حدثه دائم بل هو مستحب للمستحاضة فقط. يعني من به سلس الريح مثلا، من به سلس البول، هل يستحب له أن يغتسل لكل صلاة؟ نقول لا، الاستحباب هنا يكون إنما يكون للمستحاضة للحديث، لورود الحديث. لأن أم حبيبة رضي الله عنها لما استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه. قال رحمه الله: وفي بعض الروايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها وإنما هي تفعله من عندها، لعل هذا هو السبب الصارف من الوجوب إلى الاستحباب، وأن الذي كانت تفعله أم حبيب نفسها بدون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تغتسل. في بعض الطرق، في بعض طرق الحديث في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يأمرها وإنما هي تفعله بنفسها. ثم دخل في النفاس فقال: وأكثر النفاس 40 يوما. أكثر مدة النفاس 40 يوما، والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو 3 مع أمارة على الولادة. دم ترخيه الرحم مع ولادة، يعني ينزل مع الولادة هذا الدم، وأيضا قبل الولادة بيومين أو 3 بشرط وجود علامة على الوضع، وهي إيش؟ التألم، اللي نسميه احنا إيش؟ الطلق، اللي نسميه الطلق. فإذا أتى الدم للمرأة الحامل قبل الولادة بيومين أو 3 تجلس وتترك الصلاة، لا تصلي، هي الآن نفساء، هي الآن نفساء. طيب نفرض أنها أتاها الدم يومين أو 3 وجلس 5 أيام ثم ولدت، ماذا تفعل؟ تقضي ما تركته في إيش؟ ما زاد عن 3 أيام. فهي جلست كم يوم؟ 5 أيام، تتوقع أنها ستلد بعد يوم أو يومين، فإذا هو يستمر لم تلد إلا بعد 5 أيام، نقول تقضي صلوات يومين فقط اللذين قبل 3 أيام الذين قبل إيش؟ الولادة، قبل الولادة. وهل تحسب، هل يحسب هذا من مدة النفاس أو لا يحسب؟ المذهب أنه لا يحسب، هو يأخذ هذه الأيام اليومين أو 3 تأخذ أحكام النفاس، أحكام دم النفاس، لكنها لا تحسب في مدة النفاس، يعني 40 يوم تحسب بعد الولادة ولا تحسب منها أيام الدم في اليومين أو 3. قال رحمه الله: وأكثر النفاس 40 يوما، ولا حد لأقله، ولا حد لأقله، بل قال في الإقناع: فيثبت حكمه ولو بقطرة. لو لم تنزل المرأة بعد ولادتها إلا قطرة الدم ثم ينقطع الدم تماما فهي طاهرة، فهي في حكم الطاهرات، ولا حد لأقله، يعني حتى ليس له حد لأقله كما في الحيض، الحيض أقله كم؟ يوم وليلة. هنا ليس لا يوجد حد لأقله، لا يوجد حد لأقله. وهناك مسألة مهمة جدا، وهي: متى يثبت حكم النفاس؟ نقول يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، يثبت حكم النفاس إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. وأقل مدة يمكن، نقول يمكن ولا يلزم، وأقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان كم يوم؟ هي 81 يوما. أقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان، يعني نقول أنه إذا كان أقل من 81 يوم، يعني لو وضعت بعد 70 يوم 75 يوم، نقول هذا الدم الذي أتاها ليس بنفاس وإنما هو دم فساد، وتأخذ أحكام دم الفساد. لكن أقل مدة يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي 81 يوم، هذا الإمكان. لكن الغالب أن التبين يكون بعد 90 يوما، بعد 90 يوم. والغريب أن بعض المشايخ أخبرني أن بعض الأطباء أخبره أن التبين خلق الإنسان يكون في أقل من 81 يوم، وهذا في الحقيقة يعني لأول مرة أسمع به، وهذه مسألة مشهورة، حتى الشيخ ابن عثيمين على هذا الرأي أصلا، أنه أقل مدة يمكن أن يتبين في خلق الإنسان 81 يوم، ما يمكن أن يتبين في أقل منها. لكن بعض المشايخ أخبرني عن أحد الأطباء أو بعض الأطباء أنهم يقولون أنه قد تضع لسبعين يوم ويتبين فيه خلق الإنسان. فهل الاعتبار بتبين خلق الإنسان أو بالمدة؟ نقول الأولى الاعتبار بالمدة، نقول الأولى الاعتبار بالمدة احتياطا لكلام الفقهاء. وأيضا أهل الطب إذا اختلفوا ما القاعدة، يعني ما الضابط في آراء الفقهاء مع أهل العلم الفقهاء، آراء الفقهاء مع أهل الطب، ما الضابط؟ نقول أن يعني إذا اختلف أهل الطب مع الفقهاء، إذا اختلف أهل الطب مع الفقهاء والأطباء لم يجمعوا على رأي، بل انقسموا قسمين مثلا أو ثلاث آراء أو خمسة آراء عندهم، والفقهاء وافقوا أحد هذه الآراء، فالعبرة بقول إيش؟ الفقهاء، فالعبرة بقول الفقهاء. أما إذا اتفق الأطباء على خلاف ما قال الفقهاء، فننظر إن كان الفقهاء قالوا بهذا القول اتباعا للكتاب والسنة أو لآثار الصحابة، فنأخذ بقول من؟ الفقهاء. لكن إذا كان الفقهاء اختلفوا مع أهل الطب، يعني أجمع الطب على خلاف، على مخالفة آراء الفقهاء، فحينئذ ينبغي النظر وإعادة النظر في رأي الفقهاء. يعني إذا أجمع أهل الطب كلهم قالوا هذا لا يمكن أو هذا لا يحصل، والفقهاء قالوا يحصل ويقع ويحصل هذا المرض مثلا أو هذا الشيء، فحينئذ إذا لم يكن هناك مصدر لرأي الفقهاء من الكتاب والسنة والآثار الصحابة، فحينئذ يعني نعيد، ما نقول نرد كلام الفقهاء وإنما نعيد النظر في كلام الفقهاء. نعم يا شيخ، وهذا أحسنت أحسنت، صحيح تنبيه متميز هذا، وهذا نادر جدا أن يختلف الفقهاء أو يأخذ الفقهاء برأي مخالف لإجماع الأطباء، هذا نادر. حتى طبعا الخلاف واقع في أهل الطب كما هو واقع في آراء الفقهاء، يعني في الغالب أنهم ما يجمعون، في الغالب الأطباء ما يجمعون ويختلفون. يعني كورونا الآن، كورونا المول، كل يوم تظهر يعني آثار وأخبار جديدة من أهل الطب، أولا قالوا الكمامة وبعدين قالوا حتى لو لبس الكمامة، وقالوا التباعد الاجتماعي وبعدين قالوا لا حتى، يعني مختلفون مساكين يعني، فهم بشر، فهم بشر كغيرهم من البشر. قال 40 يوما ولا حد لأقله، فإن طهرت النفساء، فإن طهرت النفساء فإن طهرت فيها، يعني انقطع الدم في 40 يوما تطهرت وصلت. لو أتاها الدم بعد 20 يوم مثلا وتوقف، فإنها يجب عليها إيش؟ أن تتطهر وتصلي، أن تتطهر وتصلي. قال ويكره وطؤها فيها، يكره إذا توقف الدم بعد 20 يوما مثلا في 40، يكره الوطء في 20 المتبقية، يكره الوطء فيها لاحتمال إيش؟ عود الدم زمن الوطء، احتمال عود الدم زمن الوطء. قال ويكره وطؤها فيها، فإن عاد الدم فيها فمشكوك فيه. إذا عاد الدم، إذا مثلا صارت نفساء 20 يوما ثم طهرت 5 أيام أو 10 أيام ثم عاد في اليوم 30، يقول فإن عاد الدم فيها يعني في 40 فمشكوك فيه، يعني مشكوك في كونه دم نفاس أو دم فساد، مشكوك في كونه دم نفاس أو دم فساد، تصوم وتصلي، يجب عليها أن تصوم ولا تلتفت لهذا الدم، تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض، وتقضي الصوم المفروض، يعني يجب أن تصوم وتصلي في في في في الزمن الذي عاد الدم فيه في 40، وأيضا إذا انتهت من 40 وطهرت يجب عليها أن تقضي هذا الصوم. إذا كان في رمضان مثلا، إذا كانت صامت رمضان أو صامت قضاء أو صامت كفارة أو صامت نذر في 40 مع وجود الدم، مع بعد عود الدم، يجب عليها أن تقضي الصوم المفروض. أما صوم النفل فلا يقضى، فلا يقضى، فلا تقضيه. وهو أي الحيض كنفاس، وهو أي النفاس كحيض فيما تقدم، يعني مما تقدم مما يحرم ويسقط كقضاء الصلاة، ويحل كالجماع بما دون الفرج، والأشياء الثمانية المتقدمة كلها أحكام الحيض تأخذها أو يأخذها أحكام النفاس أيضا، وتكون أحكاما له. وإن ولدت كما قال الفقهاء توأمين فأول النفاس من أولهما، فأول النفاس من أولهما. وبهذا ننتهي من باب كتاب الطهارة، ونبدأ في كتاب الصلاة. ونبدأ في كتاب الصلاة. كم لنا الآن؟ باقي كتاب الصلاة. وقبل أن نبدأ في كتاب الصلاة نأخذ بعض الضوابط في لها مقدمة الصلاة. الضابط الأول أو القاعدة الأولى: تجب الصلاة على كل مكلف إلا حائضا ونفساء. تجب الصلاة على كل مكلف إلا حائضا ونفساء. الضابط الثاني: من غاب عقله أو غطي قضى ما فاته من الصلوات إلا من زال عقله بجنون. فالأصل أن الإنسان إذا أغمي عليه مثلا أو نام عن الصلوات فإنه يلزمه قضاء هذه الصلوات حتى لو كانت أيام شهور سنين كالمغمى عليه. الضابط الثالث: متى صلى أو أذن الكافر حكم بإسلامه. متى صلى أو أذن الكافر حكم بإسلامه. الضابط الرابع: يجب على الولي أن يأمر موليه بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. يجب على الولي أن يأمر موليه بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. الضابط الخامس: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا في صورتين. يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا في صورتين. الضابط السادس: من جحد وجوب الصلاة كفر، وكذا من تركها كسلا بشرطه. من جحد وجوب الصلاة كفر، وكذا من تركها كسلا. والصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وفرضها طبعا بالإجماع والكتاب والسنة أنها من أركان الإسلام، أنها من أركان الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: تجب على كل مكلف. شروط من تجب عليه الصلاة: أولا، الشرط الأول التكليف، مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل. تجب على كل مكلف، هذا الشرط الأول. شروط من تجب عليه الصلاة هو البالغ العاقل، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا. قال: غير حائض ونفساء. غير حائض ونفساء. أما الحائض كما هذا تقدم معنا أن الحيض يمنع من وجوب الصلاة ومن فعلها، كذلك النفاس يمنع من وجوب الصلاة وفعلها. الشرط الثاني ما ذكر مؤلف من شروط وجوب الصلاة هو الإسلام، هو الإسلام. وسيأتي الحديث عن الكافر لو صلى. قال: غير حائض ونفساء، فيقضي نائم ومغمى عليه ونحوه كالسكران مثلا، والمغطى عقله بشرب دواء، فيلزم أن يقضي حتى لو طالت المدة النائم والمغمى عليه ونحوه. قال: إذا أفاق هؤلاء مما هم فيه وجب عليهم أن يقضوا واستدلوا بحديث عمار رضي الله عنه فيما أخرجه له عنه ابن المنذر في الأوسط وغيره أيضا أنه غشي عليه 3 أيام ثم أفاق وتوضأ وقضى الصلاة. قال ولا تصح من مجنون وكافر، لا تصح الصلاة من المجنون لأنه لا يعقل النية، لأنه لا يعقل النية يعني ليس له قصد صحيح. ولا تصح من الكافر أيضا، الصلاة والعبادات لا تصح من الكافر لوجود إيش؟ بسبب إيش؟ عدم تحقق الشرط القبول وهو الإيمان، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نعم يا شيخ. نعم يقضي، يقضي الغيبوبة يقضي، وهذا قال مغمى عليه. الغيبوبة أي يقضي، يقضي المذهب عندنا أنه يقضي، هناك القول الثاني أنه لا يقضي، وهذا اختاره الشيخ ابن باز وغيره أيضا. المذهب عندنا أن المغمى عليه يقضي ولو بالسنين. قال ولا تصح مجنون ولا كافر، والمراد كما فسرها العلماء أن المراد أنه لا يقضيها إذا أسلم، ولكنه سيعاقب عليها يوم القيامة، لأن الكافر على المذهب مخاطب بفروع الشريعة، فالكافر سيعاقب على الصلاة وعلى ترك الزكاة إذا كان غنيا، وعلى ترك الحج والعمرة، وإن كان إذا فعلها في حياته لا تصح منه حتى يسلم، لا تصح منه حتى يسلم. قال وإن صلى أو أذن فمسلم حكما. إذا صلى الكافر، والمراد كما قال في غاية المنتهى إذا صلى ركعة بسجدتيها، إذا صلى ركعة بسجدتيها فإنه يكون مسلما حكما، يعني في الظاهر يكون مسلما حكما في الظاهر. لماذا الذي يصلي فإنه يكون مسلما؟ لأنه سيأتي بإيش؟ بالشهادتين. ومعنى الحكم بإسلامه أنه لو مات عقب ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين. ومع ذلك الفقهاء يقولون هذه الصلاة التي صلاها ودخل بها في الإسلام هل هي صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، فيلزمه قضاؤها، يلزمه قضاؤها لأنه صلاها وأداها في حال كفره، هو أسلم بها، هو حكم بإسلامه بفعلها، لكنه يلزمه أن يقضيها. كذلك لو أذن، وهذه من زيادات الشيخ منصور على زاد المستقنع، وهي زيادة لطيفة، لو أذن الكافر فإنه يسلم. لماذا؟ لأن الأذان فيه موجود فيه إيش؟ الشهادتان في الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فمسلم حكما يعني في الظاهر فقط، في الظاهر. أما إذا كان في باطنه أنه فعل ذلك استهزاء ولم يقصد الدخول في الإسلام فهذا كافر في الباطن، لكن في الظاهر أنه مسلم، حتى لا يقول فعلتها تهزؤا مثلا، قل لا، لا يقبل منه، لا يقبل منه. قال ويؤمر صغير بها، يجب أن يؤمر، ذكرت هذا قاعدة، يجب على الولي أن يأمر موليه سواء كانت ذكر أنثى أو ذكرا بالصلاة لسبع، يعني إذا استكملوا 7 سنين. ويؤمر صغير بها يعني بفعلها لسبع، يعني إذا استكملوا 7 سنين. ويضرب وجوبا أيضا، ويضرب وجوبا عليها لعشر، يعني إذا استكملوا 10 سنوات وجب ضربهم عليها. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه الإمام أحمد وغيره. طيب إذا استكمل 10 سنين يضربه على ترك الصلاة، أما قبل ذلك لا يضربه على ترك الصلاة، وإنما فقط يأمره، يعني يأمره كم سنة؟ 3 سنوات، ثم بعد 3 سنوات يضربه على تركها. طيب ما الحكم لو استمر؟ ها؟ الولد أو البنت، الابن أو البنت، ولم يصلي حتى بعد الضرب بعد 10 سنين ما يصلي، وهذا واقع بكثرة، ولعل الكثير منكم لم يبتلى بأولاد، لم يبتلى بأولاد كبار مبالغين، فما الحكم؟ فإذا كان الشارع يعني أمر بأن نأمر أولادنا بالصلاة 7 سنين ونضربهم على تركها إذا استكملوا 10 سنين، طيب ما الحكم لو بلغوا ولم يصلوا؟ ما رأيكم؟ ها؟ يعزر أبوه. طيب يهجرهم. أنا ما رأيكم يا شيخ؟ نعم. جميل. صحيح جميل. ها؟ ايش؟ اشتكي عليه يعني روح. جميل. ايش؟ ايش؟ ايش يقول شيخ؟ يصبح مكلف. ايه؟ ايه هو مكلف الحين بلغ. شلون؟ يصير ذنبه عليه هو. يترك يعني تروح تصلي وتخليه مثلا نايم مثلا، والله مشكلة. أنا ما وقفت على كلام في الحقيقة، فإذا كان أحدكم وقف على كلام لأهل العلم في هذه مسألة، وهي مسألة موجودة وبكثرة كثير كثير، يعني تعرفون المجتمع الآن الله المستعان يعني الفساد فيه كبير، هذا موجود، شو الحل؟ ما هو الحل؟ ها يا شيخ؟ ايش؟ الشيخ ابن باز جيد يقول يرفعه إلى الحاكم. له أحيانا ما يعني يعني أيضا هذه مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة صلاة الجماعة، هل يؤمر بها؟ يعني لازم يصلي في المسجد؟ طيب لو صلى في البيت هل هناك إشكال؟ أما بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ هذا لا إشكال عليه، حتى لو صلى في بيته ونام يصلي وينام خلف ما في مشكلة، لكن الكبير هل يؤطر ويجبر على الصلاة في الجماعة مع أنها واجبة؟ وهذا موجود في الناس بكثرة في الحقيقة، ومن رأى منكم يعني إجابة على هذا السؤال لعله يخبرنا به الأسبوع القادم، لأن تجاوزنا بكثرة 4 دقائق، توقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.